وسط ايامي وليالي والدنيا بنعيني وينسى خالف ما جاسه وتضوى الدنيا بين عيني وينسى خالق ما جسد عليك الغني يا مشاه عليك الغني يا مشاه جيتك تروي يا مهيا دعم يقصر في كنايا وتفهم كروش معناه